تفيد الأنباء أن أساتذة لجنة التدابير الطارية التابعة لمجلس الأساتذة في جامعة ريهوا النسائية بكوريا الجنوبية عقدوا الاجتماع في الجامعة يوم 19 من هذا الشهر مطالبين بتبيين الأعمال الجائرة والفاسدة داخل الجامعة والمتعلقة بالشرذمة العميلة. انضمت إليه أكثر من 5000 نسمة من الطالبات اللواتي يشاركنا في الاعتصام في المبنى الرئيسي من الجامعة خلال أكثر من 80 يوما مطالبات باستقالة المدير العام للجامعة.